قم الليل إلا قليلا Thank you. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا So Oh. قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسط ثم قتل كيف قدر ثم وما هي إلا صدق الله.